ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة. رؤية ده كم جزء؟ 3 أجزاء. شوف بقر بتذبح، رأيت سلمة كث في السيف بتاعه صلى الله عليه وسلم، رأى أن أدخل يده في درع حصينة. قال أبو بكر بأدب: أتأذن لي في تفسيرها يا رسول الله؟ ممكن أفسر؟ قال: فسر يا أبو بكر. قال: أما البقر التي تذبح فإنما بعض من صحابتك سوف يستشهدون في هذه المعركة، وسلمة في سيفك فإنما رجل من آل بيتك عزيز لديك يقتل تشهد، وأما وضعك يدك في درع حصينة فعودتك إلى المدينة سالما غانما. فتبسم الحبيب وقال: يا أبا بكر، هكذا نزل علي جبريل بتأويلها. جبريل في أول زمن إيه؟ زمن تأولت كده وقلت زمن قال زي ما قلت، وفسر كما فسر رضوان الله عليه. فلما طلع عليهم في يوم من الأيام يقول: إني رأيت الليلة عجبا. خيرا يا رسول الله؟ قال: رأيت كأن القيامة قد قامت. ياه، القيامة قد قامت بالنسبة لسيدنا الحبيب ها صلى الله عليه وسلم، يبقى هو بيرى صور حقيقية ليس للشيطان أن يمثله لها، لأن يعني كل بني آدم له شيطان، في كل واحد متسلط عليه إيه؟ شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن أعانني الله عليه فأسلم. مش أسلم أي نطق بالشهادة، لأن الشيطان ما يسلمش، أسلم هنا فتأويلها فأسلم أنا من شره، فلا يأمرني إلا بخير. والمرة اللي حب يعني يعمل يعني يشوش على الحبيب ويلبس على الحبيب صلاته صلى الله عليه وسلم، قال: جاءني الشيطان الليلة أراد أن يشوش أو يلبس علي صلاتي. أما الشيطان أعمى، طب تيجي الواحد زي حالاتي، الواحد زي الغلابة بتوع إيه؟ أسد بن الفرات. أما تيجي للمعصوم صلى الله عليه وسلم الشيطان صحيح ما بيفهمش، فما كان منه إلا أن أخذ بخناقه. سيدنا الحبيب أخذ بخناق الشيطان فسال لعابه على يده. قال: فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد لكي يلعب به صبيان المدينة عند الصباح. يعمل خصيصة كده معجزة، يجيب الشيطان يربطه. لولا أن تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. يا سلام، يا أدبك يا رسول الله. أدب؟ مفيش أدب بعد كده. أنا حبيت أربطه كده في العمود عشان العيال يلعبوا بيه الصبح، تذكرت دعوة أخي سليمان يا رب اديني ملك ما حدش ياخده بعد كده من ضمن الملك بتاع سيدنا سليمان إيه والشياطين إيه كل بناء وغوار سبحان الله وآخرين مقرنين في الأطفال. ها، وكان سيدنا سليمان يقول: يا رب طب أسيطر عليهم إزاي؟ إحنا هنديك كلمة السر: من يعصيك في أمر، أي شيطان بيلعب بديله يقول لك لا مش هنفذ، قل له احترق يحترق. اتأيد كده مكانك يقيد مكانه سبحان الله. وبعدين: وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم احشرنا في زمرة الشاكرين. رأيت القيامة قد قامت، أو كأن القيامة قامت، شك الراوي يعني الراوي اللي بيروي عن سيدنا عبد الرحمن بن أبي سمرة شك في الايه؟ في الرواية. كأن شوف النص الحديث بالنص، هو الرواة ما سابوش حاجة. رأيت كأن القيامة قد قام، أو رأيت القيامة قام، روايتين وكلاهما إما. فرأيت رجلا وقد جاءه ملك الموت ليقبض روحه، كأنه في الدنيا هو، يعني الرسول بيعرض عليه الايه؟ الدنيا والايه؟ الأخرى. ملك الموت جاي يقبض روح واحد، فجاءه بره بوالديه ها فخلصه من ملك الموت فطال عمره. واحد يسأل سؤال: الله، انت مش بتقول ان العمر ده مكتوب؟ مكتوب عند الله عز وجل، وملك الموت معاه الدفتر بتاع النهاية، لكن ما فيش شيء يطيل العمر الا بر الوالدين. اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا احياء وامواتا يا رب العالمين.

فأجاره مطعم بن عدي، فكان رجلا مشركا لسه ما أسلمش، أجاره يعني إيه؟ جعله في جواره. فكان أبو بكر يقف ليصلي، يقف ليصلي، فكان يبكي، فكان الستات يطلعوا عشان يتفرجوا على الإنسان الغريب اللي بيبكي ده من غير ما حد إيه بيلمسه، وكان الصبيان. فببكاء أبي بكر هذا دخل عشرة من نساء الكفار وأبنائهم في الإسلام. فمطعم قال له لا، وانا جاي اعمل لك تبقى في جواري تضيع الدنيا، تخلي الناس يدخلوا في الاسلام ويكفروا بدين الاله، لا لا لا لا لا، سبحان الله. انا بقى قال له يا مطعم ماذا تريد؟ قال له اذا صليت لربك فلا تبكي. قال له عجبا يا مطعم، انا في جوار ربي واكون في جوار مخلوق من مخلوقاتي؟ لقد رددت عليك جوارك وصرت في جوار الله عز وجل. وكان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان منين ما يمشي كان فيه ثلاثة من بني عبد المطلب في حراسته من بداية الدعوة، ها فضل الثلاثة دول ها ماشيين كظله عشان محدش يجي عنده، إلى أن نزلت الآية الكريمة والله يعصمك من الناس. ذاك فيه عمود في المسجد النبوي مكتوب عليها أسطوانة الحرس، أسطوانة الايه الحرس، عشان كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل يستريح كانوا الثلاثه الحرس ايه يناموا عند الايه عند العمود ده، اول ما يلمعوا الحبيب داخل يروح جري هم الثلاثه حواليه سبحان الله. فلما نزلت الايه والله يعصمك من الناس قال لهم خلاص دعوا حراستي فانما صرت في حراسه الله وامنه، خلاص سبحان الله. لان ربنا قال له ايه فانك باعيننا باعيننا يا باعيننا صلى الله عليه وسلم. وقلنا من قبل قيل لموسى ولقصفان على عيني وقيل لمحمد انك باعيننا، وشتان ما بين الايه الحراستين عليهم الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم القيامة، ومتعنا بالجوار معهم يوم القيامة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. الخوف من الله، الخوف من الله عز وجل، البكاء أطفأ بحور من النار. ورأيت رجلا من أمتي والشمس قد اقتربت من الرؤوس قدر الميل، والعلماء على رأيين، هل الميل مسافة؟ ما كانوش يعرفوا الميل اللي هو الايه الالف وسبعمية وستين متر اظن ولا يرضى حاجة زي، انتوا عارفين اكتر مني يعني، لا ما كانوش يعرفوا دي، هل الميل مسافة او ان الميل هو الايه بيسموه البتاع اللي الستات بيحطوا بيه الكحل في عينيهم المرود الرجل يا اخويا تبان مش فاهم زي حالات جاهل في الحاجات دي انت. المهم البتاع اللي خلاص احنا اختلفنا فيها يعني خلال الرجل اللي في دي يعني بينه وبين الشمس مفيش، ها يعني بينه وبين الشمس اقتربت الشمس قدر ميل، يعني خلاص قول سنتي قول قرار قول نص سنتي خلاص، وزيد في حرها 70 ضعفا. ما تركت المدار، المدار اتلخبط خلاص، لسه هو سمعنا في المغرب في طه ويسألونك عن الجبال ها فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امسا، لا فيه حفرة تستخبى فيها ولا فيه هضبة ولا سلة تستخبى ايه غبرات سبحان الله. قال ونزل الملائكة تنزيلا، يعمل ايه الملائكة؟ قال يا اهل السماء الاولى، وسكان السماوات بنص الحديث اكبر عددا من سكان الارض، انت ما يعرفوش يعني اذا كان على وجه الارض 5 مليار يبقى امال في السماء قد ايه؟ وما يعلم جنود ربك ما توحدوه لا اله الا الله. ينزل سكان السماوات الاولى فيحيط باهل المحشر، يحيط باهل المحشر، ثم ينزل وهم اكثر من ايه من عدد البشر، ثم ينزل سكان السماء الثانية 20 ضعفا من سكان السماء الاولى، يقفوا في الحلقة الايه الثانية، يبقى محوطين اهل المحشر ادي اول حلقة في السماء الايه الاولى، السماء الثانية ايه الحلقة الثانية، السماء الثالثة 30 ضعفا، ها 40 ضعفا بتوع الرابعة، الى السابعة 70 ضعفا. بعد ما ينزل ده كله الان وجاء ربك والملك

لان المسألة يعني مش واحد عادي اللي بيقول الكلام ده. سبحان الله. طيب رأيت رجلا من امتي وقد اصابته رعدة كالسعفة في مهب الريح، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن ما به من رعدة. ورأيت رجلا وقد احاطت به الظلمة من كل مكان يتخبط فيها، عن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن امامه ظلمة ومن ورائه ظلمة، فجاءه حجه وعمرته فاضاء ما حوله فوجد نفسه بجواري. يا الله. خير، اي وسائل للمغفرة، وسائل للنجاة. ايه كمان؟ بس بنقط، مش بقول كده ان الاعمال دي فرادة، لا. الاعمال الاسلام نظام، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، هو الملك ساعتها كان له دين، لانما الدين هنا هو الايه؟ هو النظام العام، هو النظام العام. فالدين الاسلامي نظام، مش تاخد من الدين اللي يعجبك وترفض اللي يقولك الدين حلو قوي، الدين اخلاق، الدين سلوك. قال له كويس، لكن مش ضروري، مش ضروري اصلي معاك في الجامع. الله، ليه كده؟ لا لا لا لا، الدين مش ورده. يعني ياخد الحته اللي تعجبه ويرفض. سبحان الله، الواحده الست تقول تصلي وتصوم ومطيعه لزوجها وتحضر دروس علم، تقول لك بس موضوع الحجاب ده بصراحه بقى لما اقتنع. لما ايه؟ تقتنع. طب والآية اللي بتقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تروح فين؟ نوديها لمين دي؟ مين اللي ياخدها؟ تخص مين؟ تخص جميع المسلمين. إذا أريد أن أقول إن المسلم لا يتمنى على الله الأمان، فليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب فصدقه العمل. لأن الإيمان خمسة: إيمان مطبوع، وإيمان مقبول، وإيمان مردود. إيمان مطبوع، وإيمان مقبول، وإيمان مردود، وإيمان لا إيمان، والعياذ بالله رب العالمين، وإيمان التمني. إيه الكلام ده؟ الإيمان المطبوع إيمان الملائكة، مطبوعين على الإيه؟ على الطاعة وعلى العبادة وعلى التوحيد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. بس أنت لو تبص وتشوف خوفهم يوم القيامة وفي أرض المحشر ويوم الحساب، سبحان الله. يقول ايه؟ الملائكة يوم القيامة: سبحانك سبحانك ما عرضناك حق عبادتك. الملائكة لا اله الا الله. حتى رأينا الحلقات السابقة ينادى على جبريل، فالحبيب يقول ايه؟ فيأتي جبريل تصطك قدماه خشية من الله عز وجل، عشان يكون قضى في امره شيئا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وايمان مقبول ايمان المؤمن، وإيمان مردود ولهذا إيمان المنافق، وإيمان لا إيمان إيمان المبتدع، على كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإيمان لا يخرج العبد منه بشيء يوم القيامة، وهو المفلس الذي صلى وصام وزكى وآمن ولكنه أخذ حقوق العباد، فجاء يوم القيامة ولا حسنة له. لأننا سوف ننقسم إلى يوم القيامة كما قلنا إلى أقسام ثلاثة: أغنياء بالحسنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وفقراء من الحسنات، لا تجعلنا منهم يا رب، وأغنياء من الحسنات سوف يصيرون فقراء. يعني ازاي الكلام ده؟ أغنياء بالحسنات الصحابة والتابعين ومن نحى نحوهم، فقراء من الحسنات مفيش ولا حسنة. لأن لما أنا بركز على الأخوة الصالحة في الإسلام، رجل نجا بحسنة واحدة، ورجل دخل النار بسيئة واحدة. يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا من قبل نفرض انها نضربها بالمجموع، يعني زي الايه؟ الولاد اللي بيمتحنوا. اعتبر ان 50% لاصحاب الاعراض. واحد نجا بحسنة، واحد جاب 51%، واخوه في الله جاب 49%. طب 51% اللي نجا بحسنة واخدينه على الجنة، وابو 49% اللي نقص سيئة واخدينه على فين؟ على النار والعياذ بالله. فقال اخوه، اخوه في الله ده صاحبه اللي هو ابو 49، قال له يا اخي، قال له نعم، قال له اما من منة لي عليك في الدنيا؟ ما عملتش في الخير ابدا؟ قال لا، لا انكر ابدا شيئا مما مننت به علي، من الحاجات الخير اللي انت عملت، اللي عملته فيا، الخير اللي انت عملته فيا انا ما انساهوش، لقد اخذتني الى كذا وعلمتني كذا وفقهتني في كذا وكذا وكذا. يعدد له بقى، يقول له ما بالك لو اعطيتني الحسنة التي زادت وانا وانت نصير من اصحاب الاعراف. موقف جديد اهو، يعني ايه؟ يعني انت معك حسنة زيادة ورايح بيها الجنة، وانا ناقصني حسنة واحدة عشان ابقى نجح على الفروق. انا اشيل منك الحسنة ولا ابقى 50 وانت 50؟ يعني ها، تستوي حسناتي وسيئاتي وانت تستوي حسناتك وسيئاتي، ورحمة ربنا تجلنا بقى. العبد كده ربنا بفضله رقق قلبه على اخيه، قال له يلا اقول لك ايه، ما دام احنا الاثنين في رحمة الله خذ. يقول الله عز وجل لمن اخذ الحسنة ماذا صنعت يا عبد؟ يا جبريل، نعم يا رب، لما لم تأخذوه الى النار؟ ربنا عايز يوري حنان المسلمين على بعض، وحنان الاخوات في الله على بعض، وحنان الحبايب في الله على بعض، بس عايز يوري ده قدام مين؟ اللي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. هو يا جبريل ما وديتهوش على جهنم ليه؟ بتتلكأوا ليه فيه؟ قال ده يا رب الراجل ده له حسنة زيادة وده له سيئة، يعني حسنة ناقصة، فرحمة تزل عليه بقى. هما الاثنين لا حسناتهم تدخل الجنة ولا سيئاتهم تدخل النار. قال يا عبدي للي ادى الحسنة، أأنت أكرم منا؟ أجئتنا لتعلم لطيفا خبيرا؟ ادخلا أنتما الاثنان إلى الجنة. الله، لأن بعد الحلقتين السابقتين الإخوة زعلين قوي، بيقول إيه يا ريت يعني سنة خففان سنة، أصل كانت صعبة، أنا عارف كانت صعبة على قوي، صعبة صعب. الله، نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم وأن يتوب علينا وعليكم. اللهم تب علينا توبة خالصة نصوحة، واجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، علمنا بها ما جهلنا، ذكرنا بها ما نسينا، وفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين، أمين يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي وهو يرتعد او ترتعد فرائصه كالسعفة في مهب الريح، فجاءه حسن ظنه بالله فكشف ايه فثبته. ورأيت رجلا وقد احاطت به الظلمة من كل مكان، ظلمة، فالحج والعمرة قمنا ورولوا ليه اللي حواليه سبحان الله. ورأيت رجلا من امتي والنبيون جلوس حلق حلق، كل رسول عامل ايه حلقة، نوح في حلقة، صالح في حلقة، هود في حلقة، يونس في حلقة، سبحان الله سيدنا موسى في حلقة، عيسى في حلقة، إبراهيم في حلقة. فكلما جاء إلى حلقة طرد ومنع منها، فجاءه إسراعه بالاغتسال من الجنابة فأجلسه في حلقتي وبجواري. اسرع في ايه؟ في الغسل من الجنابه. ليه؟ عشان يبقى ربنا يكرمك وتبقى على طول ما في داعي لتاخير ايه؟ تاخير الاغتسال. وهذا الكلام تقوله لزوجتك طالما طهرت من الحيض فلتغتسل وتصلي قبل ايه؟ قبل خروج الوقت. وكثير من النساء عليهن اوقات كثيره ويقعن في هذه الايه؟ المشكله. يجب على الاخوات ان يراعين هذه القضيه. ورايت رجلا من امتي يكلم الناس ولا يكلموه. حصلت له قطيعة فزعل، هما الناس ما بيكلمونيش ليه؟ هما الناس في أرض المحشر ما حدش بيكلم حد ليه؟ يروح يكلم حد يقول ما يكلموش، يكلم واحد صاحبه ما يكلموش. فجاءه صلته لرحمه فأمر الملائكة الناس أن يكلمونه فكلموه. ما توحدوه، ما هي سبحان الله، كل دي إيه؟ ها؟ خيرات إيه؟ مبشرات إيه؟ سبحان الله. ورأيت رجلا من أمتي وقد خف ميزانه. الميزان خاف، يا فاش نقاش بقى، الفجاءه افراطه افراطه اللي هم الاولاد اللي ماتوا لك صغيرين وانت صبرت عليهم، فوضعوا في ميزان حسناته فرجعت كفة حسناته فدخل الجنة. ولذلك ماتت لرجل ابنة كانت اسيرة لديه، حبها قوي، فمكث يبكي عليها ليل نهار زي ما الناس في البيوت النهاردة بيعيطوا على ذويه. لك ايوه يا اخي، الرسول عيط على ابراهيم، ايوه الرسول عيط على ابراهيم مرة، 5 دقائق، 10 دقائق، ما عيطش على ابراهيم 20 سنة، صح ولا لا؟ انا مش كل ما تيجي سيرة يبتدي يسحر، كل ما يفتحوا الفيلم للست وتشوف مش عارف ايه اتعيط، كل ما بلوك خوافات واحد تقول الله يرحمه الله حولت البيت نكد، الراجل عينه يطفش، روح بقى يشوف له بيت تاني وعروسه تانيه ومال عايز يستريح، ما هو نكد. والست حرمت على روحها الشاي، ليه يا ست؟ اصل المرحوم مات وهو بيشرب الشاي، انت حر سبحان الله. فالمسلم يجب ان يكون صبورا، ويفرح المؤمن اللي مات له اولاد وهو صغير وهم صغار، ليه؟ لان دول هيعملوا ضوضاء على باب الجنه. ما هذه الضجه التي اسمع يا جبريل؟ يا رب هؤلاء ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا ابوا دخول الجنه الا بصحبه ابائهم وامهاتهم، عملوا مظاهره قدام ايه؟ قدام باب الجنه، مش داخلين الا معانا والدين. قالوا يا جبريل من صبر من والديهم اللي صبر الحقوا بهم ذريتهم. يا سلام، يا كرم الله، ربنا يا جماعه الثاني سبحان الله. وايه كمان؟ الراجل لما ماتت البنت فمكث يبكي عليها بكاء مرا، تمام، راى في الرؤيا ان القيامه قد قامت والشمس قد اقتربت من الرؤوس والعطش قد اشتد، وراى صغارا يسقون اناسا بجواره، فبحث عن ابنته فوجدها. يا بنيتي الصغار يسقون اباءهم وامهاتهم وانت لما لا تسقينني؟ قالت يا ابت لانك لم تصبر على ما ابتليت به. انت مش صبور، هتقيك ليه؟ اصبر وانا اسقيك. فبطل يعيط عليها وامتنع عن البكاء عليها. ما تصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ورايت رجلا من امتي وقد اوصلت امامه ابواب الجنه. ابواب الجنه الثمانيه، كل ما يجي من باب ممنوع، كل ما يدخل من باب ممنوع، كل ما يجي من باب مقفول. يا ستار يا رب. فجاءه قوله لا اله الا الله ففتحت له ابواب الجنه، لان باب الجنه لا يمر، لان سيدنا جبريل يوم بيقول لسيدنا الحبيب ايه؟ يا رسول الله، لما نيجي لحلقه الصراط بقى، لن يجوز الصراط او لن يعبر الصراط الا من معه الجواز. جواز ايه؟ اتاري جواز السفر دي كلمه برضو ايه؟ عربيه صرفه، لكن عشان يعني يقول تجد يقول لك الباسبور، لا سلام، وعشان هو يالك يقول لك البازابور، لا، جواز السفر يعني لسانك ما تلوحش قوي، اعدله سبحان الله. الا من معه الجواز، محدش يعدي الصراط الا لو معاه الجواز. وما الجواز يا جبريل؟ قال قول العبد لا اله الا الله. قال الحمد لله الذي جعل امتي من اهل لا اله الا الله. يا سلام يا رسول الله، حنين قوي علينا. قال الحمد لله امتي من الجماعه اللي بتقول عليهم دول معاه سبحان الله. ولذلك يوم القيامه سوف يقف العبد وقد نصبت الموازين. ندخل بقى على الايه؟ انا ما بلف وادور عشان نخش على الايه؟ على الميزان اهو. ربنا سبحانه وتعالى يثقل موازيننا يا رب العالمين. كل حلقه من الدار الاخره ببقى في منتهى التهيج من الدخول فيها، الا ان انتم بتشجعوني وبتاخدوني على قد عقلي وبتسمعوا مني، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. ابتدي احوم حوالين الحلقه لغايه ما ايه؟ الاقي بس ثغره اخش. هل سوف تثور منا اسئله بالنسبه للميزان بقى؟ هل هو ميزان واحد؟ ولا موازين؟ ولا كل عمل له ميزان؟ ولا كل عمل يعني زي مع فرق القياس اخواننا بتوع شركات الكمبيوتر او الحاسب الالي كل بيسموه الديسك ده ولا كل بتاع كده له عليه ايه عليه برنامج من البرامج يعني كل حاجه متبرمج عليها ايه حاجه معينه يعني مثلا يعني نقول بنك من البنوك في كمبيوتر في حسابات الايه المستثمرين كل مجموعه من الحسابات ده مثلا مش عارف حساب جاري ده استثمار دي ودائع ده مش عارف ايه كل واحده ليها ايه ديسك معين متسجل عليها الايه الحاجات دي فهل يا ترى بالفهم الحديث اللي احنا شايفينه في الحاسبات الآلية والإلكترونية والحاجات دي هل يوم القيامة حاجة يعني قريبة من هذا على كل هذه مسألة غيبية لكن العلماء على آراء برضو العلماء الله يرضى عليهم ما سابوش الموضوع كده ايه يعني عايز قالوا لا في رأي بيقول وأقول لكم أنا بصراحة لأن رأي هناك رأي يقول إن الميزان واحد للكل ويقال إن داود عليه السلام سأل ربه يا رب كم كفة الميزان قال يا داود إن كفة الميزان تسع أطباق السماوات والأرض كفة الواحد تشيل السماء والأرض واللي فيها سيدنا داود إيه إذا حلبت كده إحنا مش خايفين ولا حاجة قاعدين في الكهرباء ومع الرأي واحنا نشوف المصابر اللي ورانا والبلاوي فإن ما فيش فايدة فينا سبحان الله لكن سيدنا داود إيه خاف قال يا رب ومن اين اتي بحسنات كي املاها طب كفه قد السماء والارض طب يا رب قد ايه حسنات تجي منين الحسنات دي قال يا داود اذا رضيت على عبد ملات له كفه حسناته ولو بشق تمره يتصدق بها مخلصا من اجلي لو ربنا رضي شق تمره نص بلحه تتصدق بها وانت مخلص يا كرم الله سبحان الله العظيم ولذلك في الرؤية بتاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم رأيت أعناقا من النار تخرج تريد أن تلقم أناسا فجاءت بعضهم زكاة أموالهم فمنعت أعناق النار أن تلتقطها وشاف الشمس وهي على رؤوس العباد كلها فرأى رجلا من أمته وقد استظل بظل صدقته الواحد يستظل بظل الايه بظل الصدقه بتاعه تطلع قرش لله 5 ساغ 10 ساغ ربع جنيه اللي تقدر عليه ما تقوليش ايه استلم اعمل 10 جنيه استلم يبقى 30 جنيه استلم يبقى 500 جنيه لا لا اللي تقدر عليه دلوقتي طلعه ليه لان نقل اليك من حساب الى حساب وراينا عائشه وكيف كانت تعثر الدرهم اللي بتطلعه لله تعثره ما هذا يا ام المؤمنين قالت انا اعلم انه لا يقع في كف الفقير وانما يقع في كف الله عز وجل والفقير يدعيلها جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين تقول بل جزاك انت خيرا انك حملت زادنا الى الاخرة انت شايل حسناتنا يا عم الله يرضى عليك تكثر خيرك اللي انت خلتنا نحط حسنات لكن لما جاش خبط على بابي سبحان الله العظيم لا اله الا الله سبحان الله ولذلك المسلم سبحان الله يعطي مما اعطاه الله لان ابو جعفر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماشي كده تلاقي على خيمه ومعاه المريدين بتوعه فشربوا من الخيمه قال يا غلام نعم ما معك معي 40,000 درهم قال له ادفعه الى المرء جيل الست خبر ابيض جيل الست ازاي يا عالم المسلمين يا امام المسلمين ده يعني لشربة مية 40,000 سبحان الله قال لقد اعطتنا افضل ما عندها ونحن نعطيها افضل ما عندنا قال يا امام انها لا تعرفك تعرفك من ايه يعني مش هتقول ان عبد الله بن عباس عدى عليهم مدنيين قال ولكني اعرف نفسي يا سلام وشوف حاتم الاصم 9 بنات ولاده بنات عنده 9 بنات لما انا رايح احج شوف الخير بتاع المسلمين اليقين رايح ايه احج فالبنات عيطت ومراته عيطت تسيبنا لمين طب منين طب نجيب بنته الوسطانيه بقى ما شاء الله عليها حافظ القران دعوه فانه لن يدعنا لميت ولا لاعمى ولكن يدعنا لحي سميع بصير سيبوه يروح يحج حاتم الاصم مسافر من هنا جه الليل يدوروا على عشاء للعيال ما لقيوش. قعدوا يبكتوا في مين؟ في البنت. افتيت فيها؟ نقيت فيها؟ او مشي؟ ما كان فالمهم الاذان. فسبحان الله العظيم، قالت والله لقد تركنا لحي سميع بصير. لسه مصممة على الايه؟ يعني ما انحنتش للعاصفة. لا اود. مر بالباب مار، عندكم ماء يا اهل البيت؟ عندكم ميه؟ قالوا عندنا. بيديله كوبايه ميه، شرب ليه طعمها جميل، ربنا حلها له. بيت من هذا؟ ده بيت حاتم الاصم. اتاري مين ده؟ ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. في الكيس بتاعه والخرج بتاعه اللي حطه على الفرس في صره ايه؟ ذهب. راح واخدها وراح ايه؟ وراح رميها جوه عتبه الدار. قال من احب امير المؤمنين منكم للحشية يعني فليفعل مثلما فعل. مين اللي ما يحبش امير المؤمنين حتى لو كان بالنفاق؟ كل هم اللي معاه جم اولاد حاتم الاصم يقفلوا الباب من صرر الذهب ما عرفوش. البنت راحت بصت لهم كده، قالت لهم نظرة من مخلوق اغنتنا، فما بالكم لو نظر الينا الخالق. خالق لما يبص العبد نظرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا. اللهم اهدنا بفيض جودك يا أكرم الأكرمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموازين يوم القيامة أو الميزان يوم القيامة إما هو ميزان واحد توزن بها أو يوزن به كل الأعمال وكل الخلائق، أو هي موازين متعددة. وهذه أو هذا رأي آخر، نضع الموازين القسط ليوم القيامة، أو أنه في اللغة العربية يطلق الجمع على المفرد، على المفرد. كذبت عاد المرسلين، مع أنه كم رسول؟ هو رسول واحد. فهنا يعني ده رأي بيقول انه لا، هنا الايه ما يطلق الجمع على الفرد او المفرد، ودي ايه من البلاغة العربية معروفة، او انه عدة موازين احنا ما يهمناش ان كان ميزان واحد او عدة موازين، لكن يهمنا ايه العمل اللي يثقل الايه اللي يثقل الميزان. الله يفتح عليكم. طيب المسلم والمؤمن ينادى عليه، من يقف عند الميزان؟ يقال اما انه جبريل، واما انهم اصحاب الاعراف. في رواية ان اصحاب الاعراف دول المحكمين من كل امة، اللي هم يعني اعلى او افضل الناس عند الله من كل امة، هم يحضروا الميزان تشريفا وتكريما لهم. واما العلماء العاملين من كل امة، واما انه لا يقف عند الميزان الا رسول الله، لانه هو انس لما عيط انس وهو بيوضيه مرة بكى. ايه انس؟ قال يا رسول الله يعني اين ابحث عنك يوم القيامة؟ قال ايه فين؟ قال اما عند الميزان، واما عند الصراط، واما عند الحوض. هذه اماكن ثلاثة لا اخطئها يا انس. لما لقيتنيش عند الميزان لقيني عند الصراط، تديش عند الصراط تلاقينا عند الحوض. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اولا احنا قل يعني قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا على يمين العرش، على يمين العرش في كفة الحسنات، وامام يسار العرش في كفة السيئات، ومن الناحية الثانية من الميزان الصراط. على يمين العرش يجلس الخليل ابراهيم ابو الانبياء. يبقى امام الخليل ابراهيم ايه؟ شيئين، حاجتين، كفة الحسنات للميزان، ها، والجنة على يمين الصراط. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على يسار العرش فين؟ امام كفة السيئات بتاعة الميزان، وامامه النار. اللهم نجنا منها يا رب. الصحابة زي ما يكونوا برضو ايه ما دخلتش في نفخهم الحكاية دي قوي. الله، معقولة؟ هل من المعقول أن يكون الخليل إبراهيم على يمين العرش وقصاد الجنة وقصاد كافة الحسنات، والحبيب المصطفى على يسار العرش تجاه كافة السيئات وأمامه النار؟ فالحبيب بتواضع كده يقول إيه؟ أنا الذي طلبت من ربي ذلك. ده أنا، ده طلبي أنا، دعوتي اللي ربنا استجابها. قال ليه؟ قال عشان أبص على كافة السيئات بتاع المسلم اللي من الأمة، لو سيئاته خفت أروح قايم أروح حاطط في كفة حسناته بطاقة في حجم نصف الكفة. الصحابة أو التابعين استغربوا لكلمة بطاقة دي، يعني إيه بطاقة؟ بطاقة. العربي في الجزيرة يقول على البطاقة رقعة، حتى أنت تجد في الكتب القديمة إيه؟ رقعة. والحسن البصري قال إن أهل مصر يسمون الرقعة بطاقة. إذا كنت دائما معاك إيه؟ بطاقة في جيبك، البطاقة الإيه؟ الشخصية والبطاقة العلقية وبطاقة التموين وبطاقة المعاشات، وكلها بطاقات، وربنا إيه؟ يحررنا من أسر البطاقات. سبحان الله. فالبطاقة دي اللي هي الرقعة، الرسول قام حاطط البطاقة دي في كفة الحسنات. فالحسنات تدخل. مش المسلم يفرح وخلاص. لا. عايز يعرف مين ده؟ يا أخي خلاص. يقول لا، يروح يشوف. يقول له من أنت؟ من أنت يا صاحب الوجه الوضيع؟ طلعت لي منين؟ وشك كده منور وعملت حركة ما حدش عملها في أهل المحشر، ده كل واحد بيهرب. ها؟ يقول له أنا حبيبك محمد. طب وأنت اللي عملته ده إيه؟ إيه البطاقة دي؟ يقول هذه صلاتك علي في الدنيا. يا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمده. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. ألا يرضيك يا رسول الله أن من صلى عليك صلاة؟ جبريل بيقول له من صلى الله عليه بها عشرا، ها؟ وصعد المنبر فقال آمين آمين آمين. في من ضمنهم إيه؟ قال جبريل تعس رجل أو امرأة سمعت اسمك ولم يصلي عليه، تعس ابتعد عن الجنة، قل آمين يا محمد. فقلت آمين. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والشيء اللي العبادة مقبولة 100% حاجتين: قراءة القرآن والصلاة على رسول الله. وذلك انت في الدعاء تبدأ بالصلاة على رسول الله وتدعو ثم تثني بالصلاة على رسول الله، فالصلاتان مقبولتان والله أكرم من أن يدع ما بينهما. واحد من التابعين مسافر هو أبوه، أدركت أباه المنية فغطاه إلى أن يظهر، واحد في الطريق يصلوا عليه ويدفنوا. فبص الولد على وجه أبيه فوجد وجهه يسود ويسود ويسود حتى صارت عليه كآبة. حزن الابن حزنا ما بعده حزن. يا خبر، أبويا وش يسود؟ فجلس بجوار جثة أبيه وقد أخذته سنة من النوم، فوجد رجلا وضيء الوجه. من أنت؟ أنا محمد رسول الله. قال يا رسول الله إن أبي قد مات فاسود وجهه. قال لا تخف يا عبد الله، لقد كان كثير الصلاة عليه. قم فاكشف وجه أبيك. فاستيقظ فرحا فكشف وجه أبيه فوجده كفلقة القمر ليلة التمام. لازم ما تنساش أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ولذلك يقال واحد من الصالحين شاف رؤيا، هو نايم مفيش في جيبه ولا مليم، وبنته عايزة تعمل عملية عند الطبيب، والطبيب طلب مبلغ لا يستطيع دفعه،